قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله من يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه يغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى وخزائن كل شيء بيديه كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الأمر كله لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد يخفض ويرفع وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا عليه صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته وصحبه الكرام ومن سلك طريقهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد لا يخفى عليكم أن رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام كذلك ما من شيء أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق وإن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ولقد أثنى ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم ولما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه يتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنه وعن الذي جاء به فرجع إليه أخوه موجزا الكلمة قائلا رأيته يأمر بمكارم الأخلاق عليه صلوات الله وسلامه فلذا يبدو ظاهرا وواضحا وجليا فضل مكارم الأخلاق وبيان رفعتها لصاحبها في الدنيا والآخرة بيان رفعتها لصاحبها في الدنيا والآخرة والأخلاق الكريمة إنما تستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يترك لك الأمر تختار كيف تكون حسن الخلق كلا بل تلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستنبط الأخلاق الكريمة فعقولنا في الدنيا تتفاوت فقد أظن أن خلقا ما من الأخلاق حسن في موطن معين وغيري ينتقد هذا الخلق في هذا الموطن، فكان لزاما أن نلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقي منها وننهل كريم الأخلاق وحسن السجايا. كان لزاما أن نتدبر كتاب الله لنعرف طريق التعامل مع الخلق بعد طريق التعامل مع الخالق. فحسن الخلق ليس فقط مع البشر، بل ثم خلق حسن مع الله سبحانه، وخلق حسن مع رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وخلق حسن مع الأبوين ومع الجيران ومع الأقارب ومع الأباعد. فسمى أخلاق حسان نتعامل بها، تستقى كلها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت على سبيل المثال إلى مقولة يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وإخوته يقولون له بعد طول زمان وبعد طول فراق: أئنك لأنت يوسف؟ فانظروا إلى جوابه السديد الرشيد، وأن كل كلمة من هذا الجواب تحمل أدبا. قال: أنا يوسف. استفدنا منها ماذا؟ استفدنا منها التواضع. لم يقل: أنا العزيز يوسف، أو أنا الدكتور يوسف، أو أنا الوزير يوسف. كلا، وبكل تواضع وبكل أدب: أنا يوسف. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رسالته لهرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكما قال سليمان عليه السلام في رسالته لملكة سبأ: إنه من سليمان. لم يقل: من النبي الملك الذي سخرت له الجن والرياح. لم يقل هذا، وإن كان هو كذلك، لكن وبكل أدب وتواضع: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وتنظر إلى مقولة يوسف عليه السلام الثانية: أنا يوسف وهذا أخي المظلوم كظلمي. استفدنا منها جبر الخواطر المنكسرة: لا تقبل علي لمنصبي وتترك أخي المظلوم كظلمي. فاستفدنا جبران الخواطر المنكسرة، ولذلك أدلته في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. ففي الكتاب العزيز: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، التي طلقت وكان بينك وبينها عشرة وفضل، وربك يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإن قدر وطلقت لا تشرحها ولا تجرحها ولا تغتابها، لا تزيدها راقا على راقها، وإنما يجبر الخواطر بمتعة تعطاها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة، أي قسمة الميراث، أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الأقرباء يحضرون القسمة، يرون هذا يأخذ 10,000 وهذا 20 وهذا 30، نفوسهم تتوق. أمر الله بجبران خاطرهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهكذا تتوالى الفوائد من مقولة يوسف: أنا يوسف وهذا أخي. ثم يبين أن المنة والفضل لله، فيقول: قد من الله علينا، فالفضل كله لله، ليس لي منه شيء، إنما هو الذي وفقني وهو الذي جعلني في هذا المقام. ثم يبين لنا أمرا آخر يخرج به بالقصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم، فيقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لست أنا وحدي الذي أحظى بهذا المنصب، بل كل من يتق ويصبر فإن الله سيكرمه، إن الله سيعطيه، إن الله لن يضيع أجره. فانظروا كيف تستفاد أخلاق كريمة من جزء من آية: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويتوالى الخلق الكريم إذا نظرت إلى مقولة قوم صالح لصالح عليه السلام، وهم يقولون له: إنا لنراك في سفاهة، فيقول: يا قومي ليس بي سفاهة. يا إذا جاءك شخص يقول لك: يا سفيه يا جاهل، تقول له: أنا لست بسفيه ولست بجاهل. أدب يتعلم وخلق يتقلد، فدائما نستفيد أحسن الأخلاق وأقوم الأخلاق من كتاب الله عز وجل. وكتذكرة، وخير ذكرى ذكرى بكتاب الله وبسنة رسول الله. أذكر نفسي وإخواني بشيء من الفوائد الجمة الواردة في سورة الحجرات، تلك السورة التي حملت أدبا مع الخالق سبحانه وتعالى، وكذا حملت أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت أدبا في التعامل مع الناس، وأدبا في التعامل مع النفس. حملت جملة من الأداب: أدبا مع الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا كان لله أمر في مسألة أو له نهي عن شيء، لا يحل لك أبدا أن تتقدم بين يدي الله. فسوء أدب منك أن تبدي رأيك قبل أن تسمع كلام الله وقبل أن تسمع كلام رسول الله. خلق من أسوأ الأخلاق يصدر منك، وإن كنت مع الناس طيب الأخلاق، لكن خلق سيء يصدر منك أن تتقدم على قول الله أو تتقدم على قول رسول الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لقد صح في الصحيح، ورد في الصحيح أن الخيرين كاد أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد أن يهلك يقع في التهلكة. لماذا؟ جاء وفد بني تميم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما ورسول الله جالس عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا حتى تعلموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالخلق السيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كلامه يتسبب في إحباط عملك وإذهاب ثوابه. فتصلي وتتنفل وتتصدق، لكن تتجرأ على قول الله وعلى قول رسول الله فثواب عملك يذهب وأنت لا تشعر بسبب هذا الخلق السيء. فاحذر أن تقدم قولا في مسألة حتى تعلم قول الله، حتى تعلم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء المؤدبون الموقرون المحترمون الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم من أجل هذا الخلق الكريم، له مغفرة لذنوبه وله أجر عظيم على أدبه. فكما أن الخلق السيء مع كلام رسول الله يحبط لك العمل، فكذلك الخلق الحسن والتأدب عند سماع كلام الله ورسوله يرفع درجتك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، صفاها ونقاها وجعلها محلا لإحلال التقوى بها، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا، فكل من له حق ينبغي أن تؤدي له حقه: كبير السن، السابق بالعلم، السابق بالخير له قدره لا يمتهن ولا يهان أبدا. فإن رسولكم الأمين علمنا ذلك، بل وفي كتاب الله أصل ذلك. في كتاب الله إخوة يوسف علموا أن الشيوخ الكبار كبار السن والقدر يقدروا، فقالوا ليوسف متوسلين بأمر: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: رأيتني أتسوك وجاءني رجلان فناولت السواك للأصغر فقيل لي: كبر كبر. يعني الكبير له حق. وكذلك جاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء يتكلمان، فبدأ الأصغر بالكلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فالكبير له حق، لا يضيع أبدا. فكم سجد هذا الكبير لله من سجدة، وكم تبع من جنازة، وكم ابتلي بابتلاء، فصبر، فله قدر يوقر ويحترم له تجاربه في الحياة، تحترم تجاربه في الحياة. ولذلك لما كان عمر ذاهبا إلى الشام وبلغه أن مرض الطاعون حل بأهل الشام يعصف بالآدميين، وقف عمر بين يدي دخول الشام يستشير الصحابة ماذا نصنع، فاختلفوا، فقال قوموا عني وليدخل علي المهاجرون والأنصار. دخلوا فاختلفوا، قال قوموا عني ليدخل علي كبار المهاجرين وكبار الأنصار، كبار المهاجرين وكبار الأنصار. فدخلوا عليه فلم يختلف واحد منهم قط، بل اتفقت كلمتهم، اتفقت كلمتهم. قالوا يا أمير المؤمنين لا ندخل هذه البلدة وبها مرض الطاعون. فعدل عمر سامعا مطيعا بعد استشارته، عدل عن القرية ولم يدخلها. فناداه منادي يا ابن الخطاب أتفر من قضاء الله؟ فنظر فإذا القائل أبو عبيدة، قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يا أبا عبيدة لو كانت معك أنعام غنم أو إبل أو بقر ومررت بأرض قاحلة ليس فيها زرع وأرض بعدها فيها زرع ونبات، ترعى إبلك في أي الأرضين؟ قال في الأرض التي فيها نبات. قال إنك رأيتها هنا، رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الأخرى رأيتها بقدر الله. فأسكت أبو عبيدة ورأى أنه غلب بالحجة، فجاء ابن عوف رضي الله عنه يجري ويقول عندي في ذلك علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا سمعوا اسم رسول الله وقروا قوله. قال عمر هات يرحمك الله، قال إني سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر حامدا لله على توفيقه لأصحاب رسول الله الكبار السن، فكبير السن له فضل والسابق بالخير له فضل، السابق بالخير له فضل وله قدر. فلا تهينوا أبدا، فإنك إذا أنت يقيض لك من يهينك، يقيض لك من يذلك، سواء عند كبرك أو عند صغرك. لقد رأينا شابا يلطم أباه لطمة، فإذا بالأب، إذا بالأب يقول الحمد لله، قف يا بني والله ما زدت عليها. فسألت الأب بيني وبينه سؤالا ما وجه قولك؟ قال والله إني لطمت أبي في الصغر لطمة وما زلت طيلة حياتي أنتظر جزاءها حتى أحلت بي هذا الجزاء الآن. فانتبه لنفسك يا عبد الله، فكما تدين تدان. الكبير له حق، الكبير له حق يوقر، الكبير له حق يقدر. وهذا من ديننا ومن محاسن شريعتنا، من محاسن ديننا ومن محاسن شريعتنا. ثم نذكر بأدب في هذه السورة المباركة جلنا يقع فيه، جلنا يقع فيه، ألا وهو: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إياك والقيل والقال. تثبت من الأخبار في هذا الزمان، تثبت من الأخبار، فالأخبار اختلط الآن صدقها بكذبها، وهذا يحدث دوما في أزمنة الفتن ويكثر في أزمنة الفتن. يختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، فتثبت من الأخبار، لا تصدق كل ما يقال، لا تصدق كل ما يقال، لا تصدق الصحف والجرائد، فكثير من كتابها فساق، لا تصدق الإذاعات والمرئيات، فكثير من المتقولين فيها كذابون، لا تصدق صفحات النت والفيسبوك، فكثير منها كذب واختلاط وزور. وعليك أن تتثبت، عليك أن تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تصبحوا على ما فعلتم نادمين. أذكر نفسي وإخواني بحادثة طارئة حصلت لشيخ من المشايخ، وهو يقول في دولة ليست مصر، ليس دفاعا عن شخص، إنما يقول: كنت خطيبا حارا في خطبتي فتناولت رئيس دولتي، هو يقول عن دولته، وقلت إنه يشرب الخمر ويسكر. قال: فاستدعتني المباحث بعد نزولي من على المنبر وبعد صلاتي، قالوا: أنت قلت كذا وكذا؟ قلت: نعم. قالوا: اثبت لنا صحة هذا الخبر. قال: أنا ما رأيت بعيني طيلة حياتي، ما رأيت بعيني وجه لوجه، إنما فقط رأيت في التلفزيون أو في صحيفة من الصحف، فكيف أثبت لهم أنه خمار؟ ما استطعت أن أثبت هذا الإثبات، فأوضعوني في السجن 6 أشهر. يقول: أنا خرجت وأنا سعيد، لأني سأسأل هذا السؤال بين يدي الله، بغض النظر عن فجوره، من عدم فجوره، لكن أنا تكلمت بكلام سيسألني ربي سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. أيا كان الشخص، إن يكن غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما. فتثبت من الأخبار، لا تتكلم إلا بالصدق والصدق النافع، فقد يكون صدقا لكنك تأثم إذا تكلمت به. هل أحيانا يأثم الشخص ويتكلم بصدق؟ نعم، قد تأثم وأنت تتكلم بصدق. لماذا؟ ألم تسمع قول الرسول: لا يدخل جنة نمام؟ النمام الذي ينقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. زيد قال قولا في حق عمرو فتنقل الكلام لعمرو، أنت صادق في لهجتك لكنك آثيم في نقلك، أنت نمام والجنة لا يدخلها نمام. إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في مواطن، منها الإصلاح بين الناس، رخص في الكذب للإصلاح بين الناس. سمعت زيدا يقول قولا سيئا في عمرو، فذهبت إلى عمرو سألني: ماذا قال في زيد؟ قلت: قال عنك خير، هو يقول إنك رجل طيب ويثني عليك ويقول إنك كريم وأنك أحسنت إليه كلام طيب. يرطب الله به على القلوب. هل أنا مثاب أم الذي نقل الكلام السيء؟ إن النبي قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. تثبت يا عبد الله من الأخبار، فالشائعات تنتشر حتى في أوساط الصالحين. ترى الشائعات تنتشر وتتفشى حتى في أوساط الصالحين. أحيانا شائعة لا أصل لها تنتشر، لا أصل لها تنتشر. أم حبيبة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تزوج أختي. قال: كيف هذا؟ أتزوج أختك أو تحبين ذلك؟ يظن أنها يريدها، أنها تريد أن تطلق ويتزوج أختها. قالت: لست لك بمخليا، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال الرسول: إنها لا تحل لي. فقالت: فإنا، أي نحن أزواجك، نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. زينب كانت جميلة وعاقلة وفاضلة وفتاة حديثة السن، جميلة حسناء زكية، هي ربيبة رسول الله، بنت زوجته. قالت أم حبيبة: فإننا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال: سبحان الله، بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أيضا ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فالشاهد أن أزواج النبي وهن الفضليات لما رأينا زينب تكثر من الدخول على رسول الله قلنا: إذن الرسول سيتزوجها. شائعة لا أصل لها، ومع ذلك تناقلتها نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، بمعنى أنهن رضي الله عنهن أكثرن عليه من النفقة. نريد فلوس كثيرة يا رسول الله، النفقة قليلة. فالرسول في أول أمره كان فقيرا، لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل من رديء التمر، والنسوة يطلبون مزيدا من النفقة ويتذمرن عليه، فأقسم ألا يدخل عليهن لمدة شهر، واعتزلهن في مشروبة له. فانتشرت الشائعات، انتشرت الشائعات. قيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق كل نسائه. فذهب ذاهب إلى عمر قال: أدرك الرسول طلق نساء، طلق ابنتك حفصة. فذهب عمر يستأذن 3 مرات حتى أذن له، قال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر ونزلت الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لقد انتشرت شائعة الإفك في أوساط الصحابة قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا من الكفار، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، بل عصبة منكم يا أهل الإسلام. فالشائعات قد تنتشر، فكن عاقلا، كن متثبتا، كن متريثا، لا تكن ببغاء يتكلم ولا بوقا يصيح، تثبت من الأخبار وإن تبين لك صدقها، فانظر هل الصحيح أن أتكلم بها أو الصحيح أن أسكت عنها. كن عاقلا، كن رشيدا. أيها الإخوة، في هذه السورة المباركة ينهانا الله عن التقاتل فيما بيننا في هذه الأونة وفي غير تلك الأونة، خاصة تعظم النواهي في هذه الأيام الحرم والأشهر الحرم، تحرم بكل صورها تلك البلطجة وهذا التسلط على العباد، وهذا التسلط والتجرذم ضد العباد. فننهى عن التقاتل فيما بيننا، ولا يخفى عليكم أن القتل جريمة من أعظم الجرائم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الأثر عن ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل امرئ مسلم بغير حق، فاحذروا من ذلك. وقد نهى النبي عن ترويع المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى الآداب الآمرة بالإصلاح بين أخوينا. يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا نفعل؟ هل نقف نتفرج ونسعد؟ كلا، بل قال تعالى: فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويتكرر الأمر: إنما المؤمنون إخوة. فأنت أخ للمسلم شئت أم أبيت، أنت أخ للمسلم شئت أم أبيت، لأن الله قال ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم. أنت أخ للمسلم شئت أم أبيت، إلا إذا كفر كافر، حينئذ تنقطع الأخوة الإيمانية. فأنت يا عبد الله أخ للمسلمين، قد قال نبيك: المسلم أخ المسلم. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، وشبك شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فلا يكن أخوك يبني وأنت تهدم، أخوك يرشد الناس وأنت تضل الناس، كن على حذر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وتتوالى الأوامر بالأدب والنواهي عن سوء الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تتحول إلى فاسق بعد أن كان اسمك مؤمن، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تبني على الظنون، فإن الظن أكذب الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالمغتاب يأكل لحم أخيه الميت، المغتاب يأكل لحم أخيه الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الحسن البصري رحمة الله عليه لأصحاب له: تتورعون عن أن يرتد البول إلى جسم أحدكم أو إلى ثوب أحدكم، ولا تتورعوا وأنتم تغتابون المسلمين والمسلمات وهم مقترنان، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير أي عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إخواني، لقد مر نبيكم الأمين ليلة أسري به بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها الوجوه والصدور، يمزقون بها وجوههم وصدورهم. سأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. لقد كان النبي في سفر فهاجت ريح خبيثة نتنة، قال لأصحابه: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. فكما قال بعض الشراح: كأن هذا المغتاب ملأ بطنه من الجيف النتنة، ثم قام يتجشأ يتقرع باللغة العامية، فتجرأ تقرع ريح النتنة شم الناس. صدق الله إذ قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أيها الناس ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال قائل: يا رسول الله، لو كان في أخي ما أقول أكون مغتابا؟ قال: إن كان فيه ما تقول قد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فانظروا أيها الإخوة، فإن كثيرين من الناس داروا بين الغيبة والبهتان، داروا بين الغيبة والبهتان. أيها الإخوة، أعرضوا أنفسكم على كتاب الله، على سنة رسول الله. انظروا أين أنتم من كتاب ربكم، أين أنتم من سنة نبيكم، أين أنتم من الخلق الحسن الكريم، قبل أن توزن عليكم أعمالكم، قبل أن تقفوا على الصراط تؤمروا برد المظالم إلى أهلها فيؤخذ من حسناتكم ويتحول من رصيدكم إلى رصيد أقوام آخرين. ألا تكون عاقلا وأنت تصلي وثواب صلاتك يذهب إلى رجل آخر؟ هل من العقل أن تتصدق من قوتك وقوت أولادك بمئة جنيه وتذهب تغتاب فيتحول ثواب المئة جنيه إلى من اغتبتهم؟ هكذا يحصل، يؤخذ من حسناتك فيسجل في حسناتهم، ويؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليك عياذا بالله. ألا وأنتم في الأشهر الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم؟ ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا من أحداث. ودائما الاعتصام بالله وسؤال الله الهداية والتوفيق أعظم منجا وأعظم مخرج من تلك الفتن التي تمر بنا. ولذلك فقد كان من الدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلزاما أن نسأل الله الهداية، لزاما أن نسأل الله التوفيق، لزاما أن نسأل الله الرشاد. ولا نقيم أي حدث إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نسأل أهل الذكر، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لا نخطو خطوة يسفك فيها دمنا فنتحسر ونتندم أشد الندم، فنحن لا نملك إلا رأس مال نفس واحدة، فلتزهق في مرضات الله، لا تزهق في شبهة، لا تزهق في باطل ولا في ضلال. فدائما لا تتحرك أي حركة إلا وقد درستها وبناء على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تتحرك في أي حادثة أو أي ملمة من الملمات. إخواني وفقكم الله، لا ينبغي أبدا أن نكثر من الاختلاف والتشرذم والتفرق، ذلك لأن المرحومين الخلاف بينهم قليل، وإن كان ثم اختلاف فاختلاف سائغ، وكما يقولون لا يفسد للود قضية. إن المرحومين يتقاربون ولا يتباعدون، يأتلفون ولا يختلفون. قال تعالى في شأن أقوام: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله لا يختلفون ولا يحرصون على الاختلافات، إنما إن اجتهدوا في بعض المسائل فأخوتهم باقية، أخوة الإسلام باقية، لم تتقطع لم تتمزق، الأخوة باقية. فلنحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا أمرنا ربنا. والحائد عن هذا الأمر عاصي، الحائد عن هذا الأمر عاصي. الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ربنا ذكر أقواما شريرين، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. قال في شأنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاحذر من الفرقة واحذر من الاختلاف. أيها الإخوة، قد نزلت بنا في مصر نازلة كما لا يخفى عليكم، وما زلنا في آثارها. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قد انتهت الثورة بما فيها، فلا معنى للاختلاف في شأنها وما كان، قد ذهبت بما فيها. ورسولنا يوصي عبد الله بن عباس ويقول له: احرص على ما ينفعك. فالآن نحرص على النافع، نحرص على الذي به تسلم بلادنا وتأمن بلادنا فضلا عن ديننا حتى لا يضيع ديننا. وهو المبتغى الأول إرضاء الله سبحانه وامتثال شريعته. فيا إخوة بارك الله فيكم، اتفقوا ولا تفترقوا، اتحدوا ولا تختلفوا، تقاربوا ولا تباعدوا. ويا هنيئا له من سعى في جمع الكلمة، يا هنيئا له من سعى في جمع الكلمة على الحق، ويا حسرتاه على من يسعى للتفريق بين المسلمين فسلفه السيء. عبد الله بن أبي بن سلول القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالسلف السيء لدعاة الفرقة والاختلاف بين المسلمين أتباع لعبد الله بن أبي بن سلول. فإخواني اجتمعوا جميعا على كتاب الله، على سنة رسول الله، إن خالفكم مخالف قدموا له النصح مع الإبقاء على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الإسلامية. وفقكم الله لكل خير. إخواني لا تضيعوا حقوقكم، حقوق بعضكم وحقوق إخوانكم. الأبوان لهما حق، الأرحام لهم حق، الجيران لهم حق، حتى إذا كانوا يهودا أو نصارى غير محاربين فلهم حق. فلا زالت الوصايا بالجار وهي وصايا عامة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى الجار الكافر ما دام ليس محاربا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالجار له حق، والأرحام لهم حق، والوالدان لهم حق، وإخوانك المؤمنون لهم حق، وكذلك المساكين لهم حق، والأيتام لهم حق، والمرضى لهم حق، والأموات لهم حق. أعطي كل ذي حق حقه. زوجتك لها حق، لا تنسى الفضل بينك وبينها، لا تنسى الفضل بينك وبينها، لا تستضعفها، لا تهينها. فكما أن لك أخت تحب أن تأتيك إذا سألتها: كيف حال زوجك معك يا أختي؟ كيف حال زوجك معك يا ابنتي؟ أنت تحب أن تسمع خيرا، أن تقول: لك أختك رجل كريم يصبر علي وأنا أخطئ. أنت تحب ذلك من أختك ومن ابنتك. فكما تحب للناس أحبب لنفسك. لا تذهب زوجتك تنكد على أهل بيتها بظلمك لها وبضربك لها وبافترائك عليها. إن النبي قال: خيركم لأهله. إن النبي قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا قال النبي. ولقد قال ربنا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولقد قال ربنا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: والصاحب بالجنب، قال: هي الزوجة، أوصى الله بها. هكذا. وقال آخرون: هي الزوجة والصاحب في السفر كذلك. الوصايا تتوالى بالأهل. إن لآلك عليك حقا. تتوالى: استوصوا بالنساء خيرا. فإذا كان الله جملك أيها الرجل بالعقل الرشيد وحرم زوجتك من تمام العقل فهي ناقصة عقل ودين. فجدير بك أن تشكر نعمة الله إذ وهبك عقلا رشيدا، ولا تستضعف امرأة ضعيفة مسكينة أسيرة بين يديك، لا تستضعفها. إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الله أقدر منك من قدرتك على زوجك. إن دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فهو عليك قادر، هو عليك قادر سبحانه وتعالى. لقد رأى النبي أبا مسعود البدري رضي الله عنه يضرب عبدا له بالصوت، قال: اعلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فترعى أبو مسعود الصوت، قال: وحر لوجه الله يا رسول الله. فتذكر أنك ضعيف بين يدي الله. قال ربك: أيحسب أن لن يقدر علي أحد؟ أتظن أنه لن يقدر عليك أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ربك قادر على سلب نعمه منك سبحانه وتعالى، فأيقن بذلك يا عبد الله. وختاما لا تنسوا الدعاء بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام لبلادكم مصر ولبلاد المسلمين، أن يعيذها الله من الفتن وأن يرد كيد الكائدين لها. اللهم يا ربنا احفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة على كتابك تسير، وعلى ناجي سنة رسولك تنهج يا رب العالمين. احفظ اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رد يا الله يا الله كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وتدبير المدبرين لها بسوء. يا رب العالمين اجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم. يا رب العالمين نسألك يا ربنا أن تمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. نسألك يا ربنا أن تثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. نسألك الفردوس يا سميع الدعاء مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ومن أكثر دعوات النبي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. إخواني، معكم ملائكة تشهد مجالسكم وتحمل صلاتكم إلى رسولكم، فصلوا على النبي وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.